رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحرى يداه وعانق طيفه فاهيم شوقا وحبا زاد في قلبي لظاه ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه فرحت ناشد الظلماء أيني فهذا الليل ضيعني خطاه فلا خبر ولا أمل يواسي وعزف الموج أرعبني صداه